موقع درر النابلسي يقدم. والبطولة أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. حينما تتوهم جهة غير الله وقعت في الشرك، وقعت في الشرك الخفي. والنبي الكريم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. حينما تعتمد على صديق له منصب رفيع، أو على ابن ماله وفير، أو على مكانة اجتماعية، أو على زوجة غنية، حينما تعتمد على غير الله وقعت في الشرك الخفي. الشرك الجلي قل ما يكون في العالم الإسلامي، أن تقول بوذا إله، أي موارد إطلاقاً. لكن الذي نخاف من الشرك الخفي، يعني ورد في بعض الأقوال لسيدنا علي رضي الله عنه، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سمراء تمشي على صخرة كبيرة صماء في ليلة ظلماء، تسمع صوتها؟ تسمع حركة أرجلها؟ مستحيل.